الروح والنفس شيء واحد، إلا أن الروح إذا كانت داخل الجسد حال الحياة تسمى نفس. قال تعالى: فلا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقال: إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا صعدت خرجت الروح من الجسد تسمى روحا، تسمى روحا. روحا قال ربنا: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وهذا لا يقع إلا بعد عودة الروح إلى الجسد. فالروح والنفس شيء واحد. القلب والفؤاد هذه فيها شيء من التفصيل، لعل الفؤاد أخص من القلب، بمعنى شيء أمكن في جوف القلب، شيء أمكن في جوف القلب. يعني القلب وعاء أعظم، والفؤاد لبه، والفؤاد لبه هذا الذي يظهر والعلم عنده.